يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: وسل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: إزار يريد أن ينقض. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى الكلام على مسألة الكلام، وأنه المؤلف قسمه إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما يتركب منه، وباعتبار استعماله، وباعتبار مدلوله. وقفنا على مسألة أو على قسم تقسيم الكلام باعتبار استعماله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه باعتبار استعماله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حقيقة، والقسم الثاني المجاز. والحقيقة عرفه المؤلف بقوله ما بقي في الاستعمال على موضوعه، فهو اللفظ المستعمل فيما وضع له. الحقيقة واللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز يقول المؤلف ما تجوز عن موضوعه. والمجاز واللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يقش. المجاز واللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. هذا الآن تقسيم الكلام باعتبار استعماله. وأهل العلم متفقون على ثبوت الحقيقة. المؤلف رحمه الله تعالى قال: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. وأهل العلم متفقون على إثبات الحقيقة اللغوية، ومتفقون كذلك على إثبات الحقيقة العرفية، وقد نقل اتفاق على ذلك الشوكاني في إرشاد الفصول. وذكر وأشار إلى الخلاف في مسألة الحقيقة الشرعية، وذكر أن مذهب الجمهور إلى إثبات الحقيقة الشرعية. والمراد بالحقيقة الشرعية هو اللفظ في المستعمل فيما وضع له في الشرع. حينما يقال الصلاة فإنك تقول تعريفها لغة وتعريفها شرعا. هذا هو المراد، اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. أما الحقيقة اللغوية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، مثل الصلاة تقول الدعاء، والصيام الإمساك، تقول الصيام لغة الإمساك، والصلاة الدعاء، هذا في اللغة. لكن هل هذا في الشرع؟ أما الحقيقة العرفية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، وهي على قسمين: عرفية عامة وعرفية خاصة تختص ببعض الناس دون بعض. الكلام هنا أيها الإخوة سوف يكون عن المجاز. هل في اللغة وفي الشرع مجاز؟ هذا أبرز مسألة تبحث في هذا الكلام الذي فطره المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى إثبات المجاز، والخلاف في المجاز خلاف كبير، فقد اختلف أهل العلم في المجاز على ثلاثة أقوال في إثبات المجاز في اللغة وفي الشرع. اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يوجد مجاز لا في اللغة ولا في الشرع، بل إن المجاز اصطلاح حادث. المجاز اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة، فإنه لم يقل بالمجاز أحد من الصحابة ولا أحد من أئمة العلم المتقدمين المشهورين كالإمام مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وجماعة من أهل العلم، ولا أئمة اللغة، فإنك لا تجد في المتقدمين من أئمة اللغة المشهورين منهم كالخليل وسيبويه وعمر بن العلاء، كل هؤلاء نصوا على أنه لا يوجد، لم يتكلموا ولم يأتوا بذكر للمجاز ولم يثبتوه في اللغة ولا في الشرع، وإنما اشتهر الكلام في المجاز في القرن الرابع عشر. وهذا القول نصره ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم، ومن المعاصرين الشنقيطي رحمه الله تعالى وألف رسالة في منع المجاز، وذكر أن العربية لا يوجد فيها مجاز، إنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب. هذا هو القول الأول، أن هذا صلح الحادث أنه لا يوجد في القرون المفضلة نحن نتكلم به ولا من المشهورين لا في اللغة ولا من علمة الشرع. القول الثاني أن المجاز واقع في اللغة والقرآن، واقع في اللغة وفي القرآن، وهذا القول عليه جمهور المتأخرين من العلماء كما ذكر ذلك الشوكاني، وكذلك أهل اللغة بعض علماء اللغة ذكروا أن اللغة فيها مجاز مثل ابن الجني وغيره، مثل ابن الجني وغيره ذكروا أن في اللغة مجاز، بل عبر بعضهم بأن أكثر اللغة مجاز، ذكر بعضهم أن أكثر اللغة مجاز. وإذا قيل جمهور العلماء قد تقرأ في بعض الكتب يقال أن جمهور أهل العلم على إثبات المجاز، المراد بالجمهور هنا المتأخرون من أصحاب المذاهب المتأخرون من أهل الأصول، المراد بهم كالإمام الشافعي والإمام مالك ومن دار في زمانهما. هذا هو القول الثاني، إثبات المجاز في اللغة وفي الشرع. القول الثالث أن المجاز إنما هو في اللغة دون الشرع، المجاز إنما هو في اللغة دون الشرع، وهذا قول داود ابن علي الظاهري وبعض المالكية وبعض الحنابلة كالتيميين. البحث هل النزاع لفظي أو ليس بلفظي؟ بعض العلم يقول النزاع ليس لا ثمرة تحته، وأن النزاع لفظي وأن لا ينبني عليه كبير أثر، ولذلك سواء قلت أنه موجود المجاز أو غير موجود هذا لا ينبني عليه أثر. ولذلك نص ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة على أنه على من النزاع لفظي، وفإنه نزاع في العبارة ولا مشاحة ولا مشاحة فيه، ولكن المحققون كمن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم ذهبوا إلى أن النزاع ليس لفظيا، ذهبوا إلى أن النزاع ليس لفظيا، بل نص ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف الصالح. حتى ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق قال: وظنوا أن النزاع لفظي، وأن الخلاف وأن النزاع فيه ليس لفظيا. الطوفي أراد أن يلملم الخلاف في المسألة، وذكر أن التحقيق أن الخلاف ليس في جوازه ولا في وقوعه، الخلاف ليس في جوازه ولا في وقوعه، بدليل الأمثلة التي قرأها قبل قليل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما الخلاف في كونه عقليا أو لغويا، إنما الخلاف في كونه عقليا أو لغويا، يعني هل المنقول في هذا اللفظ هل هو حكم عقلي أو لفظ لغوي وضعي، هل هو من وضع اللغة أو أنه حكم عقلي في قوس القرية، هل هنا الآن من اللغة من المراد بها أهل القرية أو أنه عقلي؟ لا يمكن سؤال أهل، ما يمكن سؤال القرية، أبدا تسأل أهل القرية هذا المقصود. وعلى كل حال لا بد أن ننبه إلى تنبيهات في مسألة المجال. التنبيه الأول: الإجماع منعقد على أن أسماء الله وصفاته على الحقيقة، الإجماع منعقد على أن أسماء الله وصفاته على الحقيقة، وأن المجاز لا يدخل في الغيبيات، وأن المجاز لا يدخل في الغيبيات. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر، ونقله وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن المجاز لا مدخل له في الغيبيات خاصة أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. التنبيه الثاني: أن من نفى المجاز كابن تيمية رحمه الله تعالى ليس الدافع لنفيه هو ولوج المبتدعة من هذا الباب، ليس هذا هو الدافع الوحيد الذي جعل ابن تيمية رحمه الله تعالى ينتصر القول بأنه لا يوجد مجاز لا في اللغة ولا في الشرع، لكون أهل المبتدعة يريدون الدخول على العقيدة الصحيحة من باب المجاز، ليس هذا هو الدافع لإنكار المجاز، بل لأنه لا يوجد مجاز في اللغة. لما؟ لأن المجاز من عوارض الألفاظ، والأصل في العارض العدم، الأصل في العارض العدم. حينما يقال لأحدكم: هل الصحة هي الأصل في الإنسان أو المرض؟ الصحة هي الأصل في الإنسان. لو جاء رجل ادعى أن الأصل هو المرض، يقول المرض عارض الشيء في الرأس، هل هو الأصل أو عارض؟ لا شك أنه عارض. لو جاء رجل ادعى أنه هو الأصل أو أنه قسيم الأصل، فإنه يرد عليه لأن هذا الأصل لا عارض، والعارض الأصل فيه العدل. قال كذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك المجاز فإنه من العوارض، والأصل في العارض العدل، فلا يمكن أثبت أن هذا يعرض للإنكار حتى أقيم الدليل على وجود هذا العار حتى نسلم به. ثم أطلعه رحمه الله تعالى من وجوه ليس الدافع لابن تيمية رحمه الله تعالى كونه المبتدع يرجون منه، بل يقول إن هذا اصطلاح حادث ولا يجوز جعل ذلك في اللغة إلا بدليل، ولا دليل حتى لو قيل له الوضع الأول والوضع الثاني مجاز واستعمال لفظ غير ما وضع له على وجه يصح مثل الأسد. هل الآن الأسد يسبق إلى الذهن على أنه حيوان مفترس؟ هل هذا يعني حينما متى كفرت الأسد؟ ياخذ أسامة، لو قلت لكم إني رأيت أسامة خلف هذا الجدار في يتبادر الذهن؟ قد يحتمل الرجل، قد يحتمل الأسد، من أسماء الأسد لا هو اسماء الرجل، فليس مثل لفظة الأسد. الأسد يعتبر طرقة الاستعمال لها جعلت كأنه حقيقة على اسم الأسد لا يغير عنه. لو قلت رأيت أسدا على فرس صرف إلى أنه مجاز بإثنانه لا يسيط الأسد على فرس إلا أن يوصف رجل بالشجاعة. هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لو قيل لهم ما الفارق بين الوضع الأول والوضع الثاني لم يجدوا ذلك. وهذا الذي بص عليه الشيخين رحمه الله تعالى، يقول لتعجز عن ذلك ولا شك أن يأتي بتمييز بين الوضع الأول والوضع الثاني، يقول فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعذر. التنبيه الثالث وهو مهم أن بعضهم حكى الإجماع على جواز دخول المجاز ووجوده في كلام الله وكلام رسوله، واستند عليه بعض المعاصرين استندوا على هذا الإجماع في إثبات وجود المجاز. وممن حكى الإجماع وفرح به يحيى بن حمزة العلوي المتوفى في القرن الثامن في كتابه الطراز. وهذا الرجل محمد بن يحيى العلوي من أئمة الزيدية، ليس من علماء السنة، فهو من علماء متكلم من أئمة الزيدية. فمثل هذا الرجل لا يحتج بكلامه ولا بنقله لبجماع، لا سيما وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حكى الإجماع أن القرون المفضلة الثلاثة على عدم الكلام في المجاز لا يعرف عندهم، بل نقض أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كلام الرازي وكلام من قال أن الناس يتناقلون هذا ويتوارثونه، أنه يوجد مجاز في الكتاب والسنة، وأن أهل الأعصار ما زالوا على ذلك. فقال الشيخ الإسلام بن تيمية معلق على ذلك، قال هذا مما يعلم بطلانه قطعا، يعني هذا باطل قطع، فلا يمكن أن يعتمد على إجماع مثل هذا الإجماع. وهذا الذي ينطبق عليه قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى من يدعي الإجماع فهو كافر، أنا مثل هذه الدعوة، يأتي يعني رجل يتبع السنة ويحكي إجماعا على قوله، هذا الذي دعني أحد يقول هذه دعوة بشر المريسي والأصم. على مثل هذا ينزل المقصود من محمد في أحد توجيهات العبارة المشهورة عن أبي عبد الله الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. هل للخلاف ثمرة أو ليس للخلاف ثمرة؟ أما من جهة المعتقد لا شك أن ينبني عليه، يعني المبتدعة يعني من أثبت المجاز فإن ينظر في وضعه، إن كان من أهل السنة وهو من أهل الاجتهاد فله أجره، وإن كان مخطئا عند المحققين من أهل العلم لأنه لو بنى قوله على الاجتهاد، لأنه لا يريد الوصول إلى تأويل أسماء الله وصفاته أو معتقد أهل السنة والجماعة، فهذا لا يمكن أن يضلل في ذاته، إنما القول خطأ. أما إذا كان من غيرها السنة فليس هذه أول ابتداعات وإحداثات أهل الأهواء والبدع، ولكن هل له ثمرة من جهة الفروع الفقهية؟ يعني إذا لو سئل المثبتون للمجاز والماكون له في مثل قول الله تعالى حتى يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لو أن رجلا عمل كما عمل عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، جاءت خيط ووضعه الأسود خيط أبيض وخيط أسود، هل هذا المثبتون للمجاز أو الناسون له كيف يوجهون هذا الفعل؟ هل هذا الفعل فهم صحيح أو ليس بصحيح؟ هل هو أخذ بالحقيقة أو أخذ بالمجاز على من يقول بالمجاز؟ أو أن هذا الفرع لا يمكن أن يدخل في هذه المسألة؟ لذلك الفروع الفقهية لما أجد فروعا فقهية عند من ينفون المجاز في مثل هذه، يعني فرع فقهي ينبني عليه حكم شرعي، تجد كله في القرآن يأتي في آية هذا يقول هذا أسلوب عربي، نتكلم عن الذين على ما أعتقد السنة والجماعة بغض النظر عن الأهواء والبدع، أما الخلاف بين الأهواء والبدع فإنه يجود في المجاز لإبطال بعض ما أعتقد أهل السنة والجماعة، فيأتون مثل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أمثلة حين غسل القرية، وإلا الجدار يريد أن ينقض فأضاف الإرادة إلى الجدار، وهل الجماد له إرادة؟ المثبتون يقول نعم له إرادة، كما حمل الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح له فيحمل الجذع، قالوا فلأت الجدار ما يحتاج إلى أن نلجأ إلى المجاز. فعلى كل حال هذه الإشارات، مع أن إدخال المجاز في أصول الفقه ليس هو من أصول الفقه، هو بحثه يكون في كتب اللغة، بس إنما هي مقدمات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نبدأ بالمسائل التي تتعلق بأصول الفقه، وأهم المسائل المتعلقة بأصول الفقه أو ما يتعلق بمدلول الكلام هو مسألة الأمر ومسألة النهي. سوف نبدأ بمسائل الأمر. نعم. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصفة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الند أو الإباحة فيحمل عليه. عندنا مسائل الآن في مسائل الأمر. المسألة الأولى تعريفه، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذه المسألة الأولى تعريف الأمر، وعرفه أبو الخطاب وابن قدامة وابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، يعني من هو أعلى رتبة يطلب ممن هو دونه أن يفعل له شيئا. هذا الفعل صيغة التي صدرت منه قم اسكت، هذا أمر لا بد يكون هو شيء استدعاء فعل بقول، استدعى سكوته، استدعى قيامه بما بقول وهو افعل، افرض افعل على وجه الاستعلاء، لا بد ان يكون الامر اعلى رتبه من المامور، كالوالد مع ابنه، والرئيس مع رؤوسه، والحاكم مع رعيته، فهو اعلى رتبه، فيوجه الامر بهذا استدعاء فعل بقول على وجه الاستعلاء. المسألة الثانية قال المؤلف الصيغه الدالة عليه هي لفظ افعل، هذه الصيغة هي صيغة الأمر، وهي موضوعة له في اللغة، يعني اللغة دلت على ما افعل اسكت، هذه تدل على الأمر، وهي موضوعة في اللغة بمجردها تدل على كونه أمرا. قال عند عامة أهل العلم أن افعل صيغة خاصة بالأمر، صيغة خاصة بالأمر موضوعة على الحقيقة. المسألة الثالثة، هل يشترط في الأمر إرادة الفعل؟ هل يشترط في الأمر إرادة الفعل؟ يعني حينما يوجه الابن، حينما يوجه الأب أمره إلى ابنه، هل يلزم ويشترط في أمر الأب أنه أراد الفعل أو لا؟ جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أنه لا يشترط، لا تشترط إرادة الفعل عند توجيه الأمر. ما الدليل على هذا؟ الدليل أمر الله لإبراهيم أن يذبح ابنه، حينما وجه الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يذبح ابنه، هل أراد الفعل سبحانه وتعالى؟ أراد الابتلاء والاختبار. هذا يقع عند عموم الناس، مثلا لو أن أبا ضرب ابنه فقال له أحد الحاضرين لماذا تضرب؟ قال لأنه لا يمتثل أمري. ثم الأب أراد أن يثبت ويبرهن على كلامه فقال ابنه اذهب ائتي بشيء فلاني، حينما وجه الأب الابن أن يأتي له بذلك الشيء، هل يريد منه أن يقع الفعل من الابن؟ ولا يريد، حتى يظهر صدقه عند الذي سأله واستنكر عليه. هذا واقع خلافا للمعتزلة، فأهل السنة وجماهير أهل العلم على أنه لا يشترط في الأمر إرادة الفعل. المسألة الرابعة، أنه لا بد من اعتبار إرادة النطق بالصيغة، لا بد أن الناطق بلفظ افعل لا بد أن يكون يقصد هذه اللفظة. لما؟ حتى لا يلبس للنائم والساهي حينما يكون الابن بجوار والده الذي هو في سبات عميق النوم، وسمع والده يقول أعطني ماء، وجه أمره، هل يحسن بالابن أن يمتثل هذا الأمر؟ لأنه من نائم. وهذا الذي جعل أهل الوصول والقرون أنه لا بد من إرادة النطق بالصيغة، وهذا لا خلاف فيه كما حكاه البرهان ونقله وقرره ابن النجار في شرح الثوب. المسألة التي تليها وهي من أهم المسائل في باب الأمر، أن الأمر المطلق، هذه من أهم المسائل في باب الأمر، أن الأمر المطلق المجرد عن القرينة دال على الوجوب. الأمر المطلق المجرد عن القرينة دال على الوجوب، وهذا محل إجماع، حكى الإجماع على ذلك أبو يعلى نقلا عن الصحابة، وكذلك الزركشي قال والمعروف من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا، إلى وقته يعني، أن الأمر على الوجوب. وكذلك نقل الإجماع السبعاني في قواطعه وابن النجار في شرح الفوز. الأمر المطلق دال على الوجوب، ومثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني تحمل على الوجوب. ثم قال والف إلا ما دل الدليل على من راد منه النجب أو الإباحة فيحمل عليه. طيب لو قيل لكم قبل أن ننتقل إلى السجن، لو جاءت قرينة، ما الدليل على أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب؟ نقول أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، سمع الكتاب قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فرتب العقاب على مجرد مخالفة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فدلنا هذا على أن الأمر للوجوب. وكذلك قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة، يعني ما كان لهم الخيرة. هذا يدل على هذه الآية تدل على الوجوب، ليس لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم اختيار في فعله أو تركه، بل يجب عليهم أن يمتثلوا. هذا من الكتاب قبل السنة ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لولا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. هذا يدل على أن الأمر للوجوب، لأن المشقة لو كان الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب لما كان في أمره مشقة، كل له أن يفعل أو يترك، ولكن لما كان الوجوب هذا الذي جعل رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يوجه الأمر لهذه الأمة بأن يستاكوا مع كل صلاة فيكون أمره للوجوب. لذلك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وكذلك الحديث الصحيح الذي خرج البخاري في قصة بريرة مع زوجها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه قالت تأمرني يا رسول الله، إذا كان أمر سمعنا وأطعت أمر الرسول على الوجوب. قال إنما أنا شاهد قد في حديث فيه، فدل هذا على أن الأمر الوجوب. وكذلك في قصة الحديبة كذلك الصحيح حينما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة إلى أن يحلقوا قوموا أنحروا وحلقوا ثم حلوا، فلم ينتظر الصحابة، فدخل على أم سلمة مغضبا صلى الله عليه وسلم وغضبا. لماذا يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن أمره لم ينفذ، ولو كان أمره على الاستحباب لما غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن أمره إنما هو لي إن أمره على الوجوب. والأحاديث تدل على كثيرة، وكذلك من أدلة إجماع الصحابة على أن الأمر المجرد إنما هو للوجوب. وكذلك من الأدلة التي ذكرها أهل العلم الرجل الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لما جاء قال ما منعك أن تأتي؟ قال كنت في الصلاة. قال ما سمعت قول الله يا الذين استجيبوا لله والرسول، دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمر مطلق من الله ومن الرسول على الوجوب. هذه من أهم المسائل التي لا بد أن تعرف في أصول الفقه في مسائل الأمر. المسألة التي تليها إذا وجدت قرينة في الأمر، إذا وجدت قرينة الأمر المرتبط بالقرينة يحمل على هذه القرينة، فإن كانت القرينة تدل على الإباحة حمل الأمر على الإباحة، وإن كانت تدل على الاستحباب والندب تحمل على الاستحباب والندب. يعني مثال قرينة وجدت بعد أمر مثل الأمر بعد استئذان، أمر بعد استئذان استأذن يقول أفعل كذا فيقال له افعل كذا، هل هذا الأمر الوجوب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم في مسألة هل هو للإباحة أو أنه للندب، ولكن لا خلاف بينهم بل هو محل وثاق أنه ليس في الوجوب كما حكاه القاضي ونقله وقرره عنه ابن النجار وقبله ابن اللحام في قواعده. فإن الأمر بعد استئذان هذه قرينة صارخة للأمر، قرينة صارخة للأمر من كونه للوجوب إلى الإباحة. وكذلك من القرائن التي تثبت الأمر من الوجوب إلى غير الوجوب كون الأمر بعد حظر، إذا ورد أمر بعد حظر، هل يكون للوجوب أو يكون للندب أو يكون للإباحة؟ هذه أقوال. بعض أهل العلم ذكر أنه يكون للوجوب، وهذا القول ذكره السمعاني ونسبه ابن قدام رحمه الله تعالى إلى أكثر الفقهاء الحنفية والشافعية وغيرهم، لأنه أمر، والأمر والأدلة لم تفرق بين كون الأمر مسبوقا بنهي مسبوقا بحظر وهو النهي أو مسبوقا بغير، لم تفرق النصوص، بل هو أمر والأمر يجب امتثاله. والقول الثاني هو القول بالإباحة، وهو قول جمهور الحنابلة، وذكر بعضهم هذا هو قول أكثر العلماء، كما ذكر ذلك ابن النجار أو ابن اللحام في قواعده، وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة. الأمر بعد الحظر رجح ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يكون للإباحة. والقول الثالث أنه يرد إلى ما كان عليه قبل الحظر، ينظر في حاله قبل الحظر هل كان قبل الحظر للوجوب أو كان للإباحة أو كان للندب، فيحمل عليه. وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن كثير والشنقيطي رحمهم الله جميعا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا ثابت بالسفر والاستقراء، واستقرا القرآن فوجده كذلك، وهذا الذي كذلك مال إليه ابن رجب رحمه الله تعالى أنه يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك، مع أن هذا القول الأخير هو قول أنه يرد إلى ما كان عليه يشكل عليه بعض الأمثلة، وياتي باللحام رحمه الله تعالى في قواعده وهو كتاب نافع طويل ذكر بعض الفروع الفقهية المبنية على هذه المسألة، وهو وجود الأمر بعد الحظر على أي الأقوال يحمل. فذكر رحمه الله تعالى في مسألة زيارة القبور النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. هنا ألا تزوروها، زوروها هذا أمر، أمر مسبوق بحظر، كنت نهيتكم، فعلى هذا التأصيل التي سمعتموه من كلام أهل العلم هل يكون الأمر هنا تزوروها على الوجوب أو على الإباحة أو على الاستحباب أو على ما كان عليه قبل ذلك؟ فينقلت بالقول الأخير وهو قول ابن تيمية رحمه الله وابن كثير، ما الأمر الذي كان قبل ذلك؟ هل عندكم دليل من الإباحة أو الاستحباب؟ هل هو باعتبار استصحاب الأصل من الإباحة؟ فإذا قلت نفسه أن الأمر مباح، زيارة القبور كان قبل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم نهيتكم أنها على الإباحة، فهل قوله فزوروها تكون على الإباحة؟ هل يوجد أحد منكم أن يقال أن زيارة القبور غالية مباحة أو أنكم تقوم باستحباب؟ لا شك أن زيارة القبور الآن مستحبة للواحد يزور القبور يعتد، وهذا محل إجماع أن زيارة القبور مستحبة، حكى الإجماع على ذلك النووي رحمه الله تعالى، وكذلك أبي عمر في شرح الكبير على المقنع ذكروا الإجماع على أن زيارة القبور مستحبة. سيكون هذا الفرع بل الإجماع على استحباب. أما من جهة التأصيل الأصولي فإنه يقال من رجح الإباحة فيكون الإباحة، ومن رجح الوجوب يكون على الوجوب، ولكن لا يمكن يقال بإخوان أهل العلم يجمعون على أنه للاستحباب. كذلك المسائل التي ذكرها ابن النجار رحمه الله ابن اللحام، النظرة المخطوبة، ما حكم النظر إلى المرأة التي تحرم على المحرم؟ لا يجوز أن ينظر لامرأة لا تحل له، المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن النظر إلى المخطوبة إذا تنظر إليها، هذا أمر. أمر واقع بعد هذا حظر والتحريم، هل يكون هذا الأمر على الوجوب على الإباحة على الاستحباب على ما كان عليه قبل ذلك؟ لا شك أن النظر إلى المقطوع مستحب لأنه علل بعلة، فإنه أحرى أن يؤذن بينكما، هذا مقصود مقاصد الشرع، فيكون مستحبا. على كل حال هذا من قرائن وجود الحظر الأمر بعد الحظر، هذا من قرائن تصرف الأمر من كونه للوجوب إلى غير إلى كونه غير واجب، سواء كان مستحبا أو مباحا، أنا ما سمعت من اختلاف أهل العلم. نعم. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور من العهدة. هذه المسائل الأمر، وهي مسألة هل الأمر بالتكرار لا ينبني عليها كبير أثر، هل الأمر بالتكرار تحليل محل النزاع. أولا، إذا كان الأمر معلقا على علة فإنه يتكرر بتكررها، إذا كان الأمر معلقا على علة فإنه يتكرر بتكررها إذا كانت العلة ثابتة، وهذا محل اتفاق، تكرر الأمر بتكرر العلة هذا محل اتفاق، حتى اتفاق على ذلك الباقلان والسمعاني وابن السمعاني والآمدي وجماعة من أهل العلم كابن مفلح وابن الحاسب، ونقل ذلك وقرره ابن النجار. فلا خلاف في أن المعلول يتكرر بتكرار العلة، لا خلاف بين أهل العلم. طيب، إذا لم يكن معلقا على علة، كان أمرا مطلقا، إذا كان أمرا مطلقا، هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول ولا يقتضي التكرار على الصحيح، وهذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى هو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر، هو الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. الشنقيطي في مذكرته ذكر أن هذا هو الحق، أن الأمر لا يقتضي التكرار، يعني مثال رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال ولله على تحج البيت من استطاع اليه سبيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد فرض عليكم الايمان فحجوا. هذا الامر هل يقتضي التكرار كلما جاء الحج او لا يقتضي التكرار؟ قول الله تعالى كنتم جنبا فاطهروا، هل يقتضي التكرار؟ لا شك انه يقتضي التكرار في الايه الثانيه، كل ما حدث في الجنابه كل ما وجب عليك الاغتسال، لان هذا معلق على علمه. كذلك والسارق والسارق فقطع اديه، هذا امر فقطع، هل يقتضي التكرار؟ كل ما وجب السرقه وجب القطع. ولكن فحجوا، هل هذا يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار؟ ولذلك قام الصحابي رضي الله تعالى عنه فقال في كل عام يا رسول الله، في كل عام يا رسول الله. الصحابي هل فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم التكرار او لم يفهم التكرار؟ من قال العلماء بالتكرار ومن قال من العلماء من لا يقتضي التكرار كلهم استدلوا بهذا الحديث، كلهم استدلوا بهذا الحديث في هذه المسألة. على كل حال، القول الأول سمعتموه أنه لا يقتضي التكرار، القول الثاني أنه يقتضي التكرار، وهذا الذي رجحه أبو يعلى رحمه الله تعالى وعليه أكثر الحنابلة أنه يقتضي التكرار، وهذا الذي نصره ابن القيم. ابن القيم رحمه الله تعالى نصر أن القول أن الأمر يقتضي التكرار، واستدل رحمه الله تعالى ابن القيم قال بأن هذا هو المعروف من عرف الشارع في أوامره، أن أوامر الشارع على التكرار. وعلى كل حال كما قلت لكم قبل قليل أن هذه المسألة لا ينبغي عليها كبير أثرا في الفروع الفقهية، أن المسألة إما أن تكون معلقة، يعني المعلقة بعلة، قال الأصل في أوامر الشرع أنها معلقة بعلة، أو قد دل الدليل على أنها لا تقتضي التكرار في فروعها مثل مسألة الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حسب المسألة وأخبر أنه ليس في كل عام إنما مرة واحدة في العمر، أو قد يدل الإجماع على أن المسألة ليست للتكرار. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وهي اقتضاء الأمر الفور، هل يجب إذا وجه الأمر أن يمتثل على الفور، أن يقوم بالأمر الفورية أو لا، أو لا يجب؟ أولا أجمعوا على أنه يجب اعتقاد مدلول الأمر أنه على الفور، يجب أن تعتقد إذا وجه عليك الأمر أن تعتقد أن هذا الأمر واحد، تعتقد وجوبه، لأن المسلم لا ينفك عن اعتقاده ولا يخلو منه، فإن اعتقد عدم الوجوب فقد كذب بالأمر، فإن اعتقد عدم الوجوب فقد كذب بالأمر. طيب هل يقتضي الأمر الفور أو لا يقتضي الفور؟ اتفق أهل العلم كما ذكر ذلك الزرقشي في بحره إذا أنه إذا صرح في الأمر لأنه تفعله في أي وقت شئت، في أي وقت تشاء أو لك التأخير، أو صرح بأنك تفعله الآن لأنه يحمل على هذا أو يحمل على هذا، هذا محل اتفاق. إذا صرح في الأمر إذا قيل له لك التأخير أو التراخي لا إشكال في ذلك أنه للتراخي باتفاق لأنه صرح به، وصرح به التعجيل فهو للفور بالاتفاق. أما إذا كان أمرا مطلقا مجردا لم يأتي التصريح لا بالتراخي ولا بالفورية والتعجيل، هل يكون على الفور أو يكون على التراخي؟ أهل العلم أو جمهور أهل العلم بالأصح ذكروا أنه على الفورية، الأمر على الفورية، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وهذا هو الصحيح عند جميع من أهل العلم. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا لقول بعض الحنابلة أنه ليس في الشريعة، أنه لا يوجد في الشريعة إلا واجب مؤقت أو واجب على الفور، لا يوجد في الشريعة إلا واجب مؤقت يعني الوقت محدود الوقت أوله نهاية، وإما واجب على الفور. أما أن يوجد واجب مطلق لا يحدد الوقت فإن هذا لا يجوز، وهذا هو الصحيح أن الأمر يقتضي الفورية. أما القول الثاني في مسألة اقتضاء الفورية هو قول جمع من الشافعي، بل هو جمهور الشافعية نص على أن الأمر يقتضي الفورية، وقد أومع إلى ذلك الإمام أحمد كما قال ذلك أبو يعلى. لأن الأمر لا يقتضي الفورية. بعض أهل العلم نبه إلى أنه الأولى عدم التعبير باقتضاء الأمر الفورية أو عدم الفورية، اقتضاء الأمر بالتراخي أو الفور، قال لأنه قد يفهم منه كلام غير مقصود. لو قال قائل هل الأمر الفور أو التراخي، ترجح أنه للتراخي، قد يفهم منها أن من بادر في أول الوقت أنه مخطئ باعتبار الأمر للفورية، قد نبه على ذلك أبو إسحاق الصرافيني وإمام الحرمين وابن القشيري وغيرهم، وذكر من العبارة الأحسن يقال الأمر يقتضي الامتثال من غير تخصيص الوقت، الأمر يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت. ثمرة الخلاف في هذه المسألة ينبني عليها بعض الفروع الفقهية، منها وجوب الحج إن كان من اكتملت فيه شروط الحج، هل يجب عليه يبادر بالحج؟ هو مبني على هذه المسألة، اقتضاء الأمر الفوري، اقتضاء الأمر الفوري. فمن قال أن الأمر على الفور فإنه يجب عليه أن يبادر بالحج في وقته، هذه المسألة مبنية على هذه المسألة. كذلك من نام عن صلاة أو نسيها ثم ذكرها فليصلي، هذا أمر، الأمر الفورية يجب عليه أن يبادر الآن للصلاة، للصلاة هذا قضاء الحائز، فإن مبنينا على هذه المسألة لم يقتضي الفور ولا يقتضي الفور. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتاب أحكام الذمة أن لو أن أبا كافرا زوج ابنه الصغير الذي دون البلوغ، زوجه بأكثر من نصف، زوجه بخمس أو بست، ثم أسلم الأب وأسلم الابن، أموره في الشريعة أن يطيع على أربع وأن يسبح الباقي، هل ينتظر حتى يبلغ هذا الصبي فيختار ما يشاء من نسائه؟ قال ابن القيم هذا مبني على مسألة الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضي، أو لا يقتضي الفور، فإنه ومع ترجيح ابن القيم وترجيح جمهور أهل العلم أنه يقتضي الفورية، فإنه فإن الوالد الولي على هذا الصبي يختار له أربعا ويسرح ويسرح الباقي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وما لا يتم الفعل إلا به. هذه مسألة مشهورة، وهي مسألة الأمر بالشيء أمر بلوازمه، ومسألة ما لا يتم الواجب به فهو واجب. وهنا وقع خلط عند بعض، حتى عند بعض المؤلفين في أصول الفقه، وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فجعلوا ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، هذا غلط. ونبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أن هذا اللبس الذي حصل قد وقع في بعض أهل أو علماء الأصول. وتحرير المقام كما قال الشيخ أن يقال في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الوجوب به إلا به. يقول ابن الشنقيط رحمه: وتحرير المقام في هذا أن يقال أولا ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام، ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ليس تحت قدرة العبد، ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام. الأول قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر، هذا القسم الأول، قسم ليس تحت قدرة العبد. والقسم الثاني قسم تحت قدرة العبد، قسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله، إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة وكالإقامة لوجوب الصوم. يقول الشنقيطي: فهذان القسمان لا يجبان إجماعا، فهذان القسمان لا يجبان إجماعا، قسم ليس تحت قدرة العبد وقسم تحت قدرة العبد عارف ولكن لم يكلف بتحصيله. القسم الثالث هو ما تحت قدرة العبد المكلف وهو مأمور به، كالطهارة للصلاة وكالسعي للجمعة، كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة، هذا تحت قدرة العبد وهو مأمور به، كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة، وهذا واجب على التحقيق، وهذا واجب على التحقيق. يقول الشنقيطي: وأوضح من هذا كله أن تقول بعد أن ذكر كلاما في هذه المسألة، قال: ما لا يتم الوجوب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة. الآن الصلاة واجبة، هل يمكن تصلي وتسعى طهارة ما تستطيع الطهارة؟ فيجب عليك لكي تصلي أن تتطهر، فتجب عليك الطهارة. السعي للجمعة واجب عليك أن تصلي الجمعة، ما تستطيع أن تقوم بهذا الواجب إلا أن تمشي إلى الجامع حتى تصلي، فيجب عليك السعي إلى المسجد. طيب حضرت المسجد، غاب الخطيب وليس في أحد في المسجد من يستطيع أن يخطب لهم الجمعة، أن يخطب بهم الجمعة، هذا من مسألة الوجوب، وما لا يتم الوجوب به فليس بواجب، ليس بواجب. إذا لم يستطيعوا ليس تحت قدرتهم أن يخطبوا الجمعة، ليس يوجد من الخطيب، فإنهم يصلونها ظهرا. كذلك الإقامة، رجل مسافر دخل شهر رمضان، هل نقول يجب عليك أن تقيم في هذا البلد حتى يجب عليك الصوم؟ لا يجب أحد ذلك منها، لأنه يجب عليه يقيم، هذا مسألة الوجود. رجل عنده مال لا يبلغ النصاب، هل نقول يجب عليك أن تبحث عن كسب حتى تبلغ النصاب؟ لا يجب عليك. واضح يا أخوان، لا يتم الواجب إلا به هو واجب، ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا فعل، يعني الأمر، فإذا فعل يعني الأمر خرج عن العهدة، يعني إذا فعل ما أمر به قام بالتكليف وبرئت ذمته، وهذا هو الذي عليه أئمة المسلمين، أن من فعل العبادة كما أمر فلا إعادة عليه، إن الله سبحانه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا هو قول جميع الفقهاء، أن يوجد من الذي بدع من خالف في هذه المسألة. نعم. الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكافرون مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذه المسائل عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى: لا شك أن المؤمنون هم مخاطبون بفروع الشريعة، وسوف يأتي هل كفار مخاطبون بفروع الشريعة كما شاء المؤلف أو ليسوا بمخاطبين. عندنا أولا الساهي، الساهي والصبي والمجنون هم من المسلمين. الصبي إذا كان من أب المسلم أو مسلمة، وكذلك المجنون إذا كان مسلم ثم جنب، وكذلك الساهي، هل يوجه، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ ذكر ابن اللحام رحمه الله تعالى قاعدة أنه لا تكليف على الناس حال نسيانه، والناس هو الساهي، لا تكليف على الناس حال نسيانه. والله سبحانه وتعالى يقول: رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في الصحيح قد فعلت. والله سبحانه وتعالى برحمته وفضله قد عفى عن هذه الأمة نسيانها وخطأها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصبي، السائل مكلف، وهذا دليله، والصبي ليس بمكلف، ودل على ذلك رفع القلم عن ثلاثة، وقد اتفق أهل العلم على أن الصبي ليس بمكلف، ذكر ذلك الآمدي، وذكر كذلك اتفاق العقلاء على ذلك باللحام، اتفاق العقلاء على أن الصبي ليس بمكلف، لأن شرط التكليف هو العقل وفهم الخطاب. ولا يتصور من صبي أن يفهم الخطاب. ولكن إذا كان الصبي مميز, إذا كان الصبي مميزا هل يجب عليه؟ جمهور أهل العلم على أن الصبي الميز ليس بمكلف. جمهور أهل العلم على أن الصبي ليس بمكلف كما نص على ذلك ابن اللحام ونص عليه الشنقيطي. أن جمهور العلماء على أن الصبي ليس مكلفا بشيء مطلقا, ولو كان مميز ولو كان يعرف الخطاب, ولكن لم يبلغ فإنه لا يجب عليه شيء, لأنه لا يجب عليه شيء. وقد ذكرنا قبل مدة أن ابن تيمية رحمه ذكر أن التكليف الشرعي مشروط بالعلم والقدرة, وأن هؤلاء ليس عندهم مثل الصبي ولا المجنون ولا استعمال القدرة لأن يفعلوا الأمر, إنما ساهل عنه وإما مجنون وإما صبي. أما المجنون فليس مكلف الإجماع, حتى الإجماع ذلك غير واحد من أهل العلم, منهم الزركشي والهامدي والصفي الهندي وجماعات من أهل العلم حقوا أن المجنون ليس مكلفا. الشنقيطي رحمه الله تعالى وكلام جميل في مسألة النائم والناسي في المذكرة, من أراد الاستزادة فيرجع إليه رحمه الله في تفسيره في المذكرة. الكفار هل مخاطبون بفروع الشريعة؟ ذكر مالك رحمه الله تعالى قال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. يقول تعالى لم نكن المصلين, قالوا لم نكن المصلين. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ عندنا مسائل في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. الأولى لا خلاف في مخاطبتهم بالإيمان, لا خلاف بين أهل العلم في مخاطبة الكفار بالإيمان, وأن ذلك مطلوب منهم, وهذا محل إجماع. ذكر الإجماع على ذلك ابن اللحام وحكاه الزركشي. الثانية لا خلاف في أن الكافر لا يجب عليه قضاء شيء بعد دخوله في الإسلام. إذا دخل في الإسلام الكافر لا يجب عليه قضاء شيء, وهذا محل إجماع. حتى الإجماع على ذلك تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الكافر لا يجب عليه قضاء شيء بعد دخوله في الإسلام. المسألة التي تليها أنه لا خلاف من جهة العقل من جواز مخاطبة الكفار بفروع الشريعة, لا خلاف من جهة الجواز العقلي من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. ونقل الاتفاق على عدم هذا الزركشي في بحره. المسألة التي تليها هل الكفار مخاطبون بأحكام الوضع أو ليسوا بمخاطبين؟ مضى في الدرس الماضي الفرق بين الخطاب التكليفي على الصلاح الوصولي والخطاب الوضعي. الخطاب التكليفي لأن لم نأتي به إلى الكلام فيه. الآن الخطاب الوضعي هل الكفار مخاطبون لو أن كافرا أتلف شيئا هل يلزم بالضمان أو لا يلزم بالضمان؟ هذه هي مسألتنا. حكي الإجماع على أن الكفار مخاطبون بأحكام الوضع, نقل ذلك ابن السبكي في الإبهاج, لأن ما كان من خطاب الوضع كالإتلاف الذي هو سبب الضمان والجنايات التي هي سبب الغرب أو القصاص وترتب آثار العقود عليها من التصرف المبيع ليس محلا للخلاف, وهم مخاطبون بذلك اتفاقا. هذا ذكره ابن السبكي, مع أن الزركشي تعقب هذا الكلام وذكر لا تصح دعوى الإجماع في الإتلاف والجناية, وذكر الخلاف جار فيه. المسألة التي تليها هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ولا ينبني عليه مسائل فقهية. الجمهور على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وترجيح المحققين من أهل العلم صح عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي وأكثر المالكية والشافعية والحنابلة. وذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته أن هذا هو الحق، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. واستدلوا على ذلك العومة، قل الله أن تحج البيت لا تدخل فيه المؤمن والكافر، العمومات التي موجهة لله هذه يدخل فيها المسلم والكافر، نصفقوا بالعمومات. عندنا تنبيه وهو أنه لا تصح العبادة من الكافر إذا فعلها حال كفره، هذا ليس محل الخلاف، لا خلاف في أن الكافر لا تصح من العبادة إذا فعلها حال كفره، وهذا محل إجماع، نقل ذلك ابن اللحام عن أبي الخطاب رحمهم الله تعالى. طيب المثل التالي، هل الخلاف فائدة أو ليس الخلاف فائدة؟ بعضهم أرجع الخلاف إلى الآخرة، أن الكفار يزداد في عذابهم بسبب تركهم من فروع الشريعة، قال فعل كثيرا من أهل الأصول، ولكن فيه مسائل فقهية متعلقة بهذه المسألة، وقد ذكر ذلك ابن اللحام رحمه الله تعالى. يعني مثلا هل يجوز للكافر أن يلبس الحرير أو لا يجوز له أن يلبس الحرير؟ هل يجوز له استعمال الذهب والفضة أو لا يجوز له استعمال الذهب والفضة؟ لو أن مسلما يصنع أواني الذهب والفضة إما لزينة أو يلبس إطلالة، أو استأجره كافر ليصنع له شيئا محرما في شريعته، ولكن على الكافر ليس المحرم، أو الكافر هل هو محرمة عليه؟ هل يبنين على هذه المسألة، هل الكفار مخاطبون فروع الشريعة أو ليسوا بمخاطبين؟ وأذكر مرة أن الشيخ عبد الله بن رضيان سئل عن رجل صاحب مطعم في أوروبا، هل يجوز له أن يفتح مطعمه في نهار رمضان أو لا يجوز له ذلك؟ فأرجع الشيخ رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسألة والحكم إلى هذه المسألة، قال وهذه المسألة التي سئل عنها ترجع إلى مسألة الكفار هل مخاطب فروع الشريعة، والشيخ رجع على أن الكفار مخاطب فروع الشريعة، ولذلك أفتى بأن صاحب المطعم لا يجوز له أن يفتح مطعمه في نهار رمضان إلا يأتي الكفار فيأكلون في نهار رمضان. هذه تنبني على هذه المسألة. معنا ابن اللحام رحمه الله تعالى ذكر أن بناء الفروع التي تتعلق بالكفار على الخلاف غير مضطرد ولا منعكس في جميعها، يعني كل فرع لا بد ينظر فيه على حدة. ولذلك ذكر الزركشي في بحره إشكالا على هذه المسألة قد وقعت من عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال ويلزم من قال بأن الكفار قاطعوا فروع الشريعة أن يجيب عن تلك المسألة. طيب نقف في هذا ونشكركم غدا بإذن الله، وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.